يناظرونا من خلال تصرفاتنا من خلال تعاملنا وحسن الخلق. يعني في انا اذكر لي قصه الرسول صلى الله عليه وسلم الجار اليهودي اللي كان دائما يؤذيه ومع ذلك قدم له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق ومن خلالها اسلم هذا اليهودي. الا برضو نفس الشيء في تعاملنا معهم حتى لو كانوا سيئين داخل الملعب نكون احنا ارقى بالتعامل او حتى خارج الملعب. النقاط دي كلها يعني كان اذكر انا في مدرس عندنا يا شيخ محمد في المرحله المتوسطه يتكلم في الجانب الديني وهو كان مدرس دين الله يذكره بالخير ان شاء الله. كان يتكلم عن جانب انه من اخترع رياضه كره القدم هم اليهود او الغرب بمعنى يعني عام يعني ما بدي انه ما اذكر بالضبط وايش قال ولكن قال انهم يعني رؤيه لهم انهم يوم من الايام الرياضه دي سوف تلهيهم عن دينهم سوف تلهيهم عن الجوانب الدينيه والاشياء هذه. ولكن احنا كمسلمين الحمد لله المتثقفين وانت يا شيخ محمد وجميع المشايخ والمفتين والعلماء يعني الحمد لله انه ما قصروا علينا ان شاء الله في النصيحه. الله ينفع بكم يا سعد. الله ينفع بكم. اي نعم. فاستكمال الحديث انه يبيلهونكم عن الجانب الديني ولكن الحمد لله احنا عندنا الوعي انه الرياضه هي وسيله وليست غايه بالنسبه لنا احنا كمسلمين وسيله للترفيه والترويح عن النفس وكذلك سعد ممكن انتم تستعملونها في التاثير في الناس من الناحيه الدينيه بالضبط. نفس الرياضه فهذا هو المحور والنقطه اللي اتكلم عنها انه بدال ما يكونون الغرب هم ناجحين في المجال هذا يعني يستحوذون على شبابنا وعلى الفئات السنيه اللي هم في مرحله المراهقه بانهم يتخذونهم قدوه لا هم ولا شعاراتهم ولا تيشيرتاتهم ولا طريقه قصهم لشعرهم الاشياء هذه كلها ممكن انها تاثر عليهم بانهم يستحوذون عليهم يصيرون يعني اغلب شبابنا من خلال حب لهاللعبه مقلد للغرب في هذا الشيء. فاحنا لابد ان نكون يعني مثال طيب. وانا قلت لك يا شيخ محمد في الاول والاخير اللاعب بشر ممكن انه يخطا وممكن انه يصيب ولكن يجتهد انه يكون مثال حسن ويكون قدوه حسنه واحنا في الاول والاخير سواء لاعبين معلمين مشايخ مدرسين في الاول والاخير احنا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اي شيء ومن بعد ياتون الصحابه رضي الله عنهم. الله يبيض وجهك ويحفظك يا سعد وتشرفنا والله باتصالنا بك وان شاء الله اذا جيت الرياض لعلنا ان نراك باذن الله. الله يكرمك سعد جزاك الله خير. نعم معنا ايضا اخونا مالك معاذ. السلام عليكم اخوي مالك. السلام عليكم مالك معنا يا شباب او ناخذ منذر. طيب انا اول شيء احب عطني يعني منذر. بالنسبه لسعد الحارثي من النجوم فعلا المؤثرين له شعبيه جماهيريه كبيره حتى في العام كان مصاب باصابه بالرباط الصليبي وابتعد تقريبا موسم كامل عن الملعب. ظلت الجماهير النصراويه وسعد له جماهيريه حتى عند غير جماهير النصر فلعب مؤثر وفعلا بدا او استغل نجوميته في تواجده في ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز التوحد لدعم كل من يحتاجون إلى الدعم وخصوصا أنه يستغل شهرته في تركيز الإعلام من خلال زيارته لمثل هذه المراكز. جميل وجزاه الله خير. وخوي سعد أيضا نبه إلى نقطة مهمة يعني وكلام الصحيح يعني يقول يا شيخ احنا بشر حتى لو وقعنا بأخطاء لا ينبغي للناس أن يعني يتبعون على خطأنا وصوابنا. يعني أذكر أن بعض السلف أظن سفيان الثوري كان شديدا في التعليم والتحديث وكذا فكأن بعضهم قال له يا شيخ يعني أنت شديد وتغضب بسرعة. فقال يا أخي خذ مني علمي ودع خلقي لي أنا بشر أخطأ وأصيب ولما تكثرون أسئلة أغضب يا أخي لكن خذ العلم اللي عندي. فكذلك كلام أخونا سعد يعني جزاه الله خير يقول يعني كون اللاعب يقع في أخطاء معينة أفرض بعض اللعيبة وقع في أخطاء تتعلق بسرعة الغضب ولا مثلا جاءت الكاميرا عليه ومعاه سيجارة مثلا ولا كذا لا ينبغي للناس أن يقتدوا به بل يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال نحن مشايخ ولا لعيبة ولا مدرسين كلنا قدوتنا واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك أنا أؤكد أن المشكلة عندنا أن مجموعات من المراهقين يعني يبدأون يلتفتون إلى من يحبونه من اللاعبين ويقتدون به وينسون قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يصبح الهم عندهم أكبر أن يصبح اقتداء الناس به كبير. معنا أخونا مالك معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي مالك. يا مرحبا كيف حالك تشرف البرنامج. أهلا بك وضيوفك. الله يكرمك ويجزيك خير مالك. أنا ودي أطرح معك نقطة جديدة